وهي مراودة سيدته امرأة العزيز. يقول: مع وجود الدواعي فالداعي فالأسباب موجودة والموانع مفقودة. الأسباب موجودة وهي خلوه بها مع ما آتاها الله من جمال وكمال وعلو منصب، والموانع مفقودة لأنه قد خلا بها وغلقت الأبواب وليس ثمة أحد، ولكن الله عز وجل ألهمه ورأى برهان ربه وهو ما قذفه الله تعالى في قلبه من الخوف والخشية. ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب فهي جميلة ليست قبيحة، وجمال ذات منصب فهي جميلة وليست قبيحة، وذات منصب وسيادة وليست من أراذل الناس، ومع ذلك قال: إني أخاف الله. نعم. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن، فلم تحدثه نفسه ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله، حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فاختار السجن على مواقعة المحظور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء الثنائين الكاملين في العالمين. نعم. وهذه الأخلاق التي حصلت من يوسف والتصرفات منها شيء جبلي جبله الله عز وجل عليه، ومنها أشياء وهبها الله عز وجل إياه حتى يصل إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات، ثم يصطفيه الله عز وجل بهذه الرسالة. وإنما يصطفي الله عز وجل من العباد من كان أكمل من حيث الخلق والأدب. فالحاصل أن ما حصل من يوسف من هذه الأمور، أولاً من كونه لم يقترف هذه الفاحشة حينما راودت، وثانياً ما حصل منه من صبره على السجن، وما حصل منه أيضاً من العدل والإحسان للرعية، وما حصل منه أيضاً من عفوه عن إخوته، كل هذا من أوصاف الأنبياء. وهذه الأوصاف كما سبق منها ما جبله الله عليها، ومنها ما وهبه الله عز وجل إياها ليصل إلى أكمل المراتب وأسمى الغايات. نعم. أي نعم. بين العالمين، بين في العالمين الثنائين الكاملين. الفصل الرابع. ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار. لا، هو شوف هذه أنا عندي: ونشر الله له الثناء بين العالمين. رجعت للأصل. اشطبوا على كاملين. طبين. وفي القراءة الأخرى: المخلصين، أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار، وهما متلازمتان، فأخلصهم لإخلاصهم له. فمن أخلص لله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء، ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرار. إذن يؤخذ منها أن الإخلاص من أكبر أسباب النجاة من الفتن والمحن. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه، وهذا كالتعليل لما حصل من صرفه عن السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين، في المخلصين المخلصين، وفي القراءة الأخرى المخلصين. ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. واضح شف العمل بالقرائن. إن كان قميصه قد يعني شق من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأن هو الذي هجم عليها، فهي أرادت أن تدافع عن نفسها فقدت قميصها، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه حينئذ يدل على أنه هو الذي هرب، فأرادت أن تمسك به فقدت قميصة، وهذا الذي شهد به شاهد من أهلها. نعم، هذا يدل على العمل بالقرائن. نعم. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما، حيث قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه، وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية، ومنها أنه ينبغي إذا وضع الصواع في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، ففتشوا. وأيضا من هذا أنه جعل هذا الذي أخذ الصواع آخر الأمر، فتش الناس الذي قبله حتى لا يتفطن له، لأنه لو فتش الرحل الذي فيه الصواع لقالوا إن هذا الأمر مدبر، إنه مدبر، لكن لما فتش الرحال ثم بعد ذلك فتش هذا الرحل فوجده. نعم. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. واعلم أن كثيرا من المفسرين، نعم، ينبغي للعبد أن يبتعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها. أولا يبتعد عن أسباب الفتن، فالسلامة لا يعدلها شيء، الإنسان لا يعرض نفسه للفتن اعتمادا على ما في قلبه من الإيمان، فالإنسان قد يضعف أمام الفتن وأمام المغريات. أيضا إذا حصلت هذه الفتن يحاول بل يجتهد في الهرب منها، فأولا دفعا لها قبل وقوعها، والثاني رفعا لها بعد وقوعها، فيحرص الإنسان على أن لا يعرض نفسه للفتن اعتمادا إما على ثقة الناس فيه أو اعتمادا على مثلا ما عنده من القوة والإيمان، فالإنسان قد يضعف. ويكفي في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاعتكاف حينما أراد أن يودع صفية قال على رسلكما إنها صفية، فالشيطان قد يجري، فالشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم. وإنسان في مثل هذه الأمور لا يعتمد على ما في قلبه من الإيمان والثقة، لأن الإنسان ضعيف قد يزل عند أدنى زلة. وثانيا أيضا لا يعتمد على ما وهبه الله من السمعة والمكانة، فقد يشك الناس فيه وقد يقدح في أخلاقه عند أدنى سبب. نعم. واعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم تبدى له جبريل في الهواء، أو تبدى له يعقوب عاضا إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور. يعني لولا أن رأى برهان ربي، يعني لأنه هم ولقد همت به وهم بها، لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ قال إن جبريل تبدى له في الهواء، فلما رأى جبريل أعرض أمسك. وقيل إنه يعقوب عاضا على إبهامه، أو ما أشبه ذلك. يقول هذه أمور إسرائيلية من إسرائيليات، فما دام أن الله عز وجل لم يذكرها في كتابه ولم يذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه فإننا لا نصدقها، ولا سيما وأن فيها منافاة للعقل، لأن موقفنا من الإسرائيليات أن الإسرائيليات لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما دل عليها شرعنا، يعني أن تأتي أشياء من بني إسرائيل تدل عليها شريعتنا، فالحكم فنحن نؤمن بها ونصدقها، لا لأنها أتت من أهل الكتاب ولكن لأن شرعنا دل عليها. والحال الثانية أن تكون هذه الإسرائيليات منافية ومخالفة لما دل عليه الشرع، فلا يجوز تصديقها بل يجب تكذيبها. والحال الثالثة أن تأتي هذه الإسرائيليات بأمر لم يرد الشرع بإثباته أو نفيه، فموقفنا من ذلك التوقف، أننا نتوقف فيها. نعم. عن الإسرائيليات، أن ترد الإسرائيليات بأمر قد جاءت به الشريعة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فنصدق هذا لا لأنه من الإسرائيليات ولكن لأن شريعتنا قد جاءت به، فلشرعنا لا للإسرائيليات. والثاني أن تكون هذه الإسرائيليات منافية ومخالفة للشرع، فلا يجوز تصديقها ولا العمل بها. والثالث أن ترد هذه الإسرائيليات في أمر لم يرد إثباته ولا نفيه، يعني لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، فنتوقف فيها، لا نصدقها ولا نكذبها. أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنعم فجوره، فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص، وتنقيص الأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوهما إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وكما ثبت في الصحيح مرفوعا من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جرائي، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء لثوابه، من أكبر العبادات، والله أعلم. نعم. هذا القول يقول ولقد همت به وهم بها، همت به يعني بالنسبة لها الفاحشة، وهم بها يعني أن يضربها، وإنما قالوا هذا لئلا يعني يوصف النبي نبي الله عز وجل يوسف بأنه هم بفعل الفاحشة. فهذا القول يقول المؤلف إنه ضعيف، لأن كونه هم ثم رأى برهان الله عز وجل وهو ما في قلبه من الخشية والإيمان، هذا أبلغ من أن يدع الأمر ابتداء، لأنه حينئذ يكون تركه لهذا الأمر مع وجود الدواعي وانتفاء الموانع أبلغ في قوة الإيمان مما لو تركه أصلاً. أيضاً هذا من الأقوال التي ليس لها عليه دليل. كيف تفسر هم المرأة بأنها الفاحشة وهم يوسف بأنه الضرب؟ فإما نقول همت أن تضربه وهم أن يضربها حتى يكون مضطرداً، أو نجعل الهم في هذا وهذا واحداً. لكن بعض ال اي لا ما يمكن، كيف ما الدليل على ان الهم هنا كذا وهنا كذا؟ بعض المفسرين احيانا يعني مشكله، مثل ما فسر بعضهم في قول الله عز وجل في ايه الصيام وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، قالوا على الذين يطيقونه اي لا يطيقون، حط لام، قالوا على الذين لا يطيقونه. نقول هذا في الواقع في نوع تحريف، لكن الآية وعلى الذين يطيقونه باعتبار الحال الأولى، لأن الصيام أول ما فرض كان الإنسان بالخيار، إن شاء صام وإن شاء افتدى. أو على القراءة الثانية يطوقونه يعني يشق عليهم. فالمهم أنه إيجاد اللام أو تفسيرها تفسير الإثبات بالنفي هذا غلط. ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص، ولهذا أتاه الله عز وجل شطر الحسن في يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. إذن وهبه الله عز وجل جمالين، جمالا ظاهرا وهو ما يتعلق بالخلقة من الحسن والبهاء، وجمالا باطنا وهو ما يتعلق بالعفة والإخلاص الكامل. نعم. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله، فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور. نعم. يقول ومنها أنه ينبغي العبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في الفتن، في فتن المعاصي والذنوب مع الصبر والاجتهاد، لأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولهذا الكفار مع كفرهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فهو سبحانه وتعالى ينجي عند الشدائد. وأيضا من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أعني كون الإنسان يتعرف إلى الله في الرخاء بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تعالى سبب للنجاة من الفتن، لأن الفتن للنجاة منها أسباب، منها الإكثار من الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة والإكثار منها سبب للنجاة من الفتن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا. فمن أهم ما يمنع العبد من الوقوع في الذنوب والمعاصي الأعمال الصالحة، فإذا عمل أعمالا صالحة في حال رخائه كانت ذخرا له عند الله عز وجل في حال شدته. وإن العبد لا حول ولا قوة ولا عصمة له إلا بالله، لا حول يعني لا يتحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل، ولا عصمة له إلا بالله، فمن عصمه الله فهو المعصوم، ومن لم يعصمه الله زلت به القدم. قال: فالعبد مأمور بفعل المأمور، هذا واحد، وترك المحظور، ثانيا الصبر عن المقدور، أيضا مع الاستعانة بالملك الشكور. وهذا هو حقيقة التوكل. حقيقة التوكل هي الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فلا بد في التوكل من أمور ثلاثة: أولا أن تعتمد على الله عز وجل في جلب ما يحصل لك من منفعة ودفع ما يأتيك من مضرة مع الثقة بالله، أن تثق بوعد الله وبكفايته، وأيضا أن تفعل الأسباب، أن تفعل الأسباب، لأنه إذا لم يفعل ذلك فهو تواكل وليس توكل. فمن اعتمد على الله وفوض أمره إلى الله ولم يفعل الأسباب فقد قدح في حكمة الله، قد قدح في حكمة الله، لأن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها. ومن فعل الأسباب ولم يفوض أمره إلى الله ولم يعتمد عليه فقد قدح في كفاية الله وثقته وما يجب له من التفويض والثقة. نعم. الفصل الخامس: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم أوجبت له الثبات في أموره كلها، والاشتغال فيما هو بصدده من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس. نعم، الإيمان الطمأنينة بالله وبذكره. ذكر الله عز وجل أعظم سبب لطمأنينة القلب وأعظم سبب للثبات، ولهذا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا دليل على أن ذكر الله عز وجل سبب للثبات. نعم. وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه، مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فأعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان. ومنها أنه لا بأس باستعانة بالمخلوق في الأمور العادية. ومنها لا بأس أنه لا بأس باستعانة لا بأس بالاستعانة، لكن حتى موجود بالنسخة هذه باستعانة. نعم. ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره، كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي أوصاه أن يذكره عند ربه فنسي. نعم، الاستعانة يقول بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها. فالاستعانة نوعان، الاستعانة بالمخلوق على نوعين. النوع الأول أن تستعين به في ما يقدر عليه من الأمور، من أمور الدنيا كالبيع والشراء وما أشبه ذلك. والأمر الثاني أن تستعين به في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا يجوز، لأن الاستعانة نوع من العبادة، من العبادات القلبية، ويجب أن يصرف لله عز وجل. ومثل ذلك التوكل قد تتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه، فهذا جائز. أما التوكل على المخلوق وتفويض الأمر إليه فيما لا يقدر عليه فهذا محرم وهو مناف للتوحيد. وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء أو يعامله بسوء خلق وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها ألا يلام على طلب الطرق. بحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة. وحسن الخلق هنا يشمل حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع رسول الله، وحسن الخلق مع عباد الله. فحسن الخلق في الواقع يشمل الدين كله. فحسن الخلق مع الله عز وجل هو القيام بعبادته وطاعته فتخلص له العبادة. وحسن الخلق مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه والتأسي به، ويجمعها ما ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا حسن الخلق مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا، حسن الخلق مع عموم الناس يكون بأمور ثلاثة: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي المعروف سواء كان قوليا أم فعليا أم ماليا، وكف الأذى أن تكف أذيتك عن الناس سواء كانت أذية قولية سبا وشتما أم أذية فعلية بالعدوان. والثالث طلاقة الوجه، أن تلاقي الناس بوجه طليق، بوجه منشرح متبسم. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كثير التبسم، لا تلاقي الناس بوجه عبوس، بوجه قنطرير، بوجه مكفهر، لأن هذا ينفرك عن الناس. ولذلك تجد الناس إذا رأوا الشخص، إذا أقبلوا على شخص وتبسم وبش وهش في وجوههم، تجد أن قلوبهم تسبق أفعالهم فيما يتعلق بمحبته والتقرب منه. نعم. ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها. فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام. فالإنسان بالنسبة للتهم ينبغي أن يدفعها قبل وقوعها، وأن يحاول أن يرفعها بعد وقوعها. يعني قبل أن تتهم ارفع قبل أن تحصل التهمة حاول أن لا تتهم أصلا وأن لا توصف بذلك. وهذا يرشد إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلكما إنها صفية. أيضا لو حصلت التهمة، اتهم الإنسان، ففي هذا الحال نقول ينبغي له أن يطلب الوسائل التي يحصل بها الوضوح. فالتهم التي توجه للإنسان إما أن تكون سابقة يعني يخشى من توجيه التهمة، أو تكون واقعة حقيقة. من ذلك أيضا ما ذكره أهل العلم أنه ينبغي لطالب العلم ومن عرف بالصلاح والهدى والتقى ألا يغشى مواقع الريب، أن يذهب إلى الأسواق التي فيها صخب وفيها مجون وفيها لهو وفيها لعب، لأن هذا سبب لتهمته. لكن لو قدر أنه ذهب ورآه أحد من الناس مثل الصالحين، نقول ادفع عن نفسك التهمة، فقل مثلا: أنا حضرت هنا بالخطأ، أو حضرت لأن في محل ما أجد البضاعة هذه إلا عند فلان، ولولا ذلك ما حضرت. وهذا لا بأس به دفعا للتهمة. نعم. الفصل السادس: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبروه في سنين الخصب للاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمر إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها. جبايتها، نعم، لأنه جمع عليه الصلاة والسلام جمع وصفين هما أصل كل ولاية: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيوسف عليه الصلاة والسلام جمع بين أمرين، بين القوة وبين الأمانة. القوة ظهرت من حسن تدبيره في تعبير الرؤيا، والأمانة أمر ظاهر. نعم. وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيف والغلات أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيف يتم تصريفها وتدبيرها. وفي هذا دليل أيضا على جواز طلب الولاية. الإنسان يطلب الولاية، ولكن بشرط إذا رأى نفسه أهلا لذلك، أو خشي أن يتولاها من ليس بأهل. وهكذا في كل ولاية حتى إمامة المسجد. فمثلا لو فرض أن الإنسان مثلا هناك مسجد، ويخشى الإنسان هو طالب علم وحفظ القرآن، ويخشى أن يتولاه من ليس أهلا، لا حرج أن يطلب، يقول: أنا أريد أن أكون إماما. أو يطلب القضاء في بلد، يخشى أن يتولى هذا القضاء في هذا البلد من لا يحسن القضاء. ولا ينافي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن صبر: لا تسأل الإمارة. فنقول: الإنسان لا يسأل الإمارة والولاية ابتداء، لكن إذا غلب على ظنه أو تيقن يقينا أنه لو لم يطلبها لتولاها من ليس أهلا، فحينئذ يتعين عليه أن يطلبها، وحينئذ يحصل الجمع بين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن طلب الإمرة وبين قوله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيقال في الجمع: إن الإنسان لا يطلب الإمرة والولاية ابتداء، لكن إذا كان يخشى أنه لو لم يتولى هذه الولاية وهذه الإمرة لتسلمها من ليس أهلا، فحينئذ يتعين عليه أن يطلبها، لا لحظ نفسه وإنما للمصلحة العامة. نعم. فحينئذ اعتنى في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها في سنبلها، واجتهد في الاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب للأقطار المصرية وما جاورها وفني ما عند الناس، جعلوا يقصدون مصر من كل جهة، فجعل يكيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير، خوفا من ألا يجتاحه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم لإرسال بنيامين معهم أن قالوا: ونزداد كيل بعير، أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير، لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة. فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم، وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والكروبات، ومنها مشروعية الضيافة، وإنها من سنن الرسل وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. نقف على منها أسباب.